وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله تعالى: الحق التابع حقوق الولاة والرعية. يعني هذان بابان أو هذان حقان، حق الولاة وحق الرعية. ولما كان الموضوع واحدا حيث يذكر فيه الراعي والرعية، فذكر الشيخ هذا كحق واحد، ذكره كحق واحد، كما ذكر كذلك حق الزوجين، فحق الزوجين جعله حقا واحدا، أو ذكره يعني قوله الحق السابع هذا يعتبر كالباب السابع، لأنه يكون الباب السابع، فضم في الباب السادس حقوق الزوجين، وفي الباب السابع ذكر حقوق الولاة والرعية، أو حقوق الرعاة والرعية، أو حقوق الولاة والذين يتولى عليهم. وآخر ما قرأناه أمس في شرح الأصول الستة هو الأصل الثالث الذي يتعلق بأن أو الذي فيه أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمور، فهذا يعتبر كالمكمل وهو مرتبط بما مر معنا أمس. يقول الشيخ: الولاة هم الذين يتولون أمور المسلمين، سواء كانت الولاية عامة كالرئيس الأعلى في الدولة، أم خاصة كالرئيس على إدارة معينة أو عمل معين. هنا هذا يكون له حق وهذا يكون له حق، لكن الحقوق لا تتساوى، وليس كل من تولى وظيفة أو إدارة في الدولة يكون كالإمام الأعظم أو كالرئيس الأعلى للدولة من ناحية الحقوق. وكل هؤلاء لهم حق يجب القيام به على رعيتهم، ولرعيتهم حق عليهم، كذلك حقوق الرعية تتفاوت بحسب ما يتولاه هؤلاء الحكام. فالإمام الأعظم الرئيس الأعلى له مسؤول عليه حقوق كثيرة للرعية، غيره يكون عليه من الحقوق بحسب وظيفته في الدولة. فحقوق الرعية على الولاة أن يقوموا بالأمانة التي حملهم الله إياها وألزمهم القيام بها، من النصح للرعية والسير بها على النهج القويم الكفيل بمصالح الدنيا والآخرة، وذلك باتباع سبيل المؤمنين، وهي الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن فيها السعادة لهم ولرعيتهم ومن تحت أيديهم، وهي أبلغ شيء يكون بها رضا الرعية عن رعاتهم، والارتباط بينهم والخضوع لأوامرهم وحفظ الأمانة فيما يولونه إياهم. فإن من اتقى الله اتقاه الناس، ومن أرضى الله كفاه الله مؤنة الناس وأرضاهم عنه، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. إذن أصل هذا أن يكون الإمام عادلا، وأساس العدل تحكيم الشريعة. أصل هذا أن يكون الإمام عادلا، وأساس العدل تحكيم الشريعة. ليس العدل هو مجرد عدم الظلم في القضايا المرفوعة، بمعنى أنني أسوي بين الاثنين، أو أنني لا أفرق بما لا يوجب التفريق بين الاثنين. والعدل تختلف مفاهيمه كثيرا عند الناس، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالعدل، لا تكاد تجد أمة إلا وعندها من الدساتير أو الأعراف أو القوانين أو الكتب أو المبادئ ما فيه الأمر بالعدل في الجملة، لا تكاد تجد أمة تفتقد هذا، لكن تعتبر العدل هو المقرر في أعرافها وأسلافها وقوانينها وموضوعاتها، أو يعتبرون العدل كما ذكرت مجرد عدم التفريق أو مجرد عدم الظلم في القضايا المرفوعة، أو عدم التفريق بين الاثنين اللذين يجب أن يتوى بينهما. وربما اعتبر بعضهم لجهلهم، بل اعتبر كثير منهم لجهلهم أن العدل هو التسوية بين الناس مطلقة، وهذا كله من الجهل، هذا كله من الجهل والبعد. العدل لا تعرف معالمه إلا من الشريعة، ولا تظهر آثاره إلا بتطبيق الشريعة، بدون هذا لا يكون العدل عدلا. حتى ولو كان هذا الحاكم الذي يخالف الشريعة لا يظلم أحدا فيما يرى، أو لا يأخذ مالا لنفسه، معي؟ لأن بعض الناس قد يرجع يقول له هذا إمام عادل ولا ظالم. العدل عنده كيف يعرف؟ يقول لك هذا إمام كلما ترفع الناس إليه حكم بينهم بالعدل. يعني بالعدل على أي نهج؟ ألم يظلم هذا ولم يظلم هذا؟ ترفع إليه أبوه ورجل بعيد أنصف الرجل البعيد من أبيه، لكن على أي نهج؟ بأي قانون؟ ليس هذا هو العدل. العدل أساسه تحكيم الشريعة، والشريعة فيها كل الخير وفيها العدل على الحقيقة. إذن أعظم ما يؤمر به الحاكم، أعظم ما يؤمر به الوالي، أن يسوس الناس وأن يقودهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن نقول الوالي عليه أن يحرص على أن يوفر لرعيته كذا، وأن يوفر لهم كذا، وأن يحصل لهم كذا، وأن يجتهد في دفع كذا عنهم وفي توفير كذا لهم. وهذا الذي يتكلم فيه الناس كثيرا في هذه الأيام، يشتمون الحكام ويسبونهم، وحتى بعض الذين يدعون الدعوة والانتساب لما يسمونه بالتيار الإسلامي يسبونه ويشتمونه. طيب ما مطالبكم على الحكام؟ كثيرون لما يذكرون يقول لك والله الغلاء والوباء وحتى الذين يتكلمون مثلا في تحكيم الشريعة يتكلمون في أمور يسيرة لا تكاد تجد بينهم وبين ما يريدون من برنامج كبير، لا تكاد تجد كبير اختلاف بينهم أو بين برنامجهم المتخيل وبين الوضع القائم، ربما كان في برنامجهم المتخيل أشياء هي أسوأ من الوضع القائم. عرفت؟ الأمر ليس هكذا عند المؤمنين حقا. أولا هم لا يتركون هذا المسلك في الشتم وفي السب وفي التسوير وفي التهييج وفي التهريج إلى آخر ضد الحكام والولاة، هذا أولا. ثانيا لما نتكلم كما نتكلم الآن في درس علمي نبين الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون حكاما ومحكومين، نقدم ما يقدم في الكتاب والسنة، فنقول إن أساس ما ينبغي على الوالي هو أن يقود الناس بالكتاب والسنة، هذا قبل كل شيء. والرعية تحرص في الوالي على هذا قبل أن تحرص على أي شيء. تفهم هذا؟ وأما حقوق الولاة على الرعية فهي النصح لهم فيما يتولاه الإنسان من أمورهم وتذكيرهم إذا غفلوا. كثير من الناس عنده التصيد لأخطاء الولاة ويتصيد هذه الأخطاء، وكثير في كثير من الأحيان يتصيدها بالباطل، وحتى لو تصيدها بالحق لا يجوز له أن يتخذ هذه الأخطاء مادة للتشهير وللتهييج على الحكام والولاة. فقال النصح لهم فيما يتولاه الإنسان من أمورهم، والنصح للحكام ليس كما يهوى كل شخص، ليس النصح للحكام بأن أقوم على المنبر وأقول يا رئيس الجمهورية افعل كذا واترك كذا كما يفعل بعض الجهلة، ولا شخص ثاني يدعي السلفية ويكتب مقالا ويدعي أنه ينصر منهج أهل السنة في طاعة الولاة، يقول لك احذر مبارك، تحذر الرئيس في تحذر عموم المسلمين كلهم حكام محكومين مثلا، لكن ايش احذر مبارك؟ هذه ليست طريقة اهل السنة. لم يوجه نصيحة للرئيس، انا اريد ان اوجه نصيحة للرئيس يمكنني هذا، اكتب له رسالة لا تصل اليه معي، خطر عام على المسلمين، احذر من الشيعة، احذر من الكفار، احذر من اليهود، احذر من النصارى، هذا يكون تحذير عاما للمسلمين حكاما ومحكومين بهذه الصيغة بهذا الشكل لا اشكال. كذلك تجد بعضهم يأتي إلى المنكرات الشائعة الزائعة التي ليس الحكام الأساس فيها، ربما هم وافقوا عليها وأخذوها، وعامة المسلمين إما أنهم وافعون فيها أو غير ملتفتين إلى أنها منكر أو غير آبهين. يعني التقصير ليس فقط على الحكام أو متعلق بالحكام، فيقوم القائم من هؤلاء ويجعل كل منكر يكون في بيت مستور لا يراه أحد، يكون هذا المنكر يكون في بيت وهذا البيت مستور، نقول هذا بسبب الحكام. عرفت؟ يعني يجعل كل منكر بسبب الحكام ثم يبني على هذا تصويره وتشهيره ثم تكفيره ثم تفجيره. يبدأ الأمر بالتشهير ثم التكفير ثم التكفير ثم التفجير مراحل. وتذكير فهي النصح لهم فيما يتولاه الإنسان من الملك. إذا كيف نصيحة الحكام؟ كيف النصح للحكام؟ أنا الآن أجد هذا الحاكم في شيء، كيف أنصحه؟ بين لنا هذا والحديث في السنة لابن أبي عاصم وغيرها من حديث عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث صححة والعلامة الألباني وكذلك جود أو حسن أسنده الشيخ بازن رحمه الله، قال من أراد أن ينصح لي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده، يعني ليأخذ بيده فإن قبل منه وإلا كان أدى الذي عليه، فإن قبل منه وإلا كان أدى الذي عليه. ولهذا لما حصلت بعض المشاكل وبعض الفتن في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قال الناس لأسامة بن زيد ألا تكلموا هذا الرجل، تكلموا فيما يجري وتنصحوا تنصح عثمان، قال أترون أو أترون أني لا أكلمه إلا أن أعلمكم إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أكون مفتتحا باب فتنة، أكون أنا أول من فتحه أول من فتحه. يعني يقول ألا ترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم إني أكلمه فيما بيني وبينه وأنصحه ولا أكون مفتتحا باب فتنة، أكون أنا أول من فتحه. هذا هو الهدي القويم، هذا هو الصراط المنهج الذي ينبغي أن يتبع. لكن نجلس في مقام وبعض الناس يريد دعايات إعلامية، يريد أن يجذب الناس، لأن بعض الشباب الجهلة كلما رأوا الإنسان أشد في التكبير وأشد في التكفير وأشد في الجهل كلما عظموه وضخموه، لأن التهم عندهم تكون جاهزة لغير هؤلاء، من هؤلاء عملاء وهؤلاء من المفتشون من الحكومة وهؤلاء أمن الدولة ماذا صنعوا بهم وهؤلاء وهؤلاء. وربما تجد في الواقع أن هؤلاء ربما أهل السنة ربما في بعض الأماكن وفي بعض البلدان يؤذون أكثر مما يؤذى الحزبيون، لأن الحزبيين كذابون في كثير من يعني عامتهم، كثير منهم كذابون، بل كما يذكر الشيخ المقبلون أن من أركان الحزبية الكذب، المكر والتدليس والكذب. عرفت هذا؟ أما أهل السنة فيكذب عليهم، لا كل أهل السنة بسبب حتى معتقد، لا أقول يكذب عليهم وتشوه صورتهم. طيب النصح لهم فيما يتولاه الإنسان من أمورهم، أنت تتولى شيئا يوليك الحاكم أمر الناس، أنا تكلمت عن النصيحة بالمعنى العام. طيب إلى هذا الذي في هذا الذي ذكره الشيخ هنا، النصح لهم فيما يتولاه الإنسان من أمورهم، أنت الآن الحاكم ولاك أمر ما ولاك شيئا ما، عليك أن تحرص على صيانة ورعاية هذا الشيء، وأن تتقي الله تعالى فيه، وأن تنصح له، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى فيما ولاك الحاكم، وتذكيرهم إذا غفلوا، والدعاء لهم إذا مالوا عن الحق يدعو لهم. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة. والدعاء لهم إذا مالوا عن الحق، وامتثال أمرهم في غير معصية الله، لأن في ذلك قوام الأمر وانتظامه، وفي مخالفتهم وعصيانهم انتشار الفوضى وفساد الأمور. ولذلك أمر الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. انزع هذا منه ان نشيد المخالفين يعني ولا نشيد نفسه مخالفة. طيب قال انه ما من نبي بعثه الله الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وان امتكم هذه جعلت عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها وتجيء فتنه يرقق بعضها بعضا. تجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه هذه. فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليات الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. ومن بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمره قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر. رواه مسلم. فهنا الشيخ يقول فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. ومن بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمره قلبه فليطعه ان استطاع. وهنا البيعه لا يلزم انك تذهب اليه و تصافحه وتقول بايعتك على كذا لا يلزم هذا باعتقاد البيعة كاف معي. وقال النبي نعم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. ها انتبه. يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله مرة ثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. تذكر هذا دائما. عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنت عليك الطاعة في غير المعصية ولما أن الأمر ليس فيه معصية وعليه ما حمل وعليك ما حملت. تسمع وتطيع للأمير ستقوم فيكم أو ستكون فيكم أئمة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وراجع كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري وكتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم لترى كثيرا من الأحاديث في هذه الأبواب. لأن يعني كثير من الناس فيما يتعلق بالحكام ومعاملتهم والنهج الواجب في هذا التعامل يعني من أبعد ما يكون عن فهم أدلة الكتاب والسنة. وكثير منهم تقرأ عليه بعض الأحاديث يقول هذا معقول؟ هذا يوجد في الدين؟ هذا في الشرع؟ وهنا ناس يعني لهم سنوات يتدينون لكن لم يسمعوا بعض الأحاديث الواردة في صحيح الإمام مسلم في أمر يتعلق بحياتهم كل يوم، مع أنهم ربما يسمعون من القصاص والجهلة عشرات والمئات الأحاديث والقصص الذي لا تصح والذي لا أصل لها في أمور ربما لا تفيد أصلا. تفهم؟ ومن حقوق الولاة على الرأي. وهنا التنبيه على هذا الأصل لأنك ترى المسلمين بهذا الأصل قد أخلوا إخلالا عظيما حتى ربما ربوا البعض من الحزبيين يربون الأولاد على ينشأ منذ الصغر ها يا ولدي ما رأيك ما القول في الرئيس كافر. فينشئون الأولاد هكذا حتى لو كان يعني تتفهم هكذا التنشئة الطفل الصغير كافر الله يعني ماذا حصل؟ أنا رأيت بعض الأطفال يذكرون بعض الحزبيين المسجونين يقول الله يعني بالعربية ما يعني نسأل الله أن يفك أسره. طفل صغير يردد ما يردد أبواه أنت تفهم؟ نسأل الله أن يفك أسره وكذا والحوال يعني يشرب الحزبية والمخالفة منذ الصغر. لا يفهم أن هذا أن الذي ينبغي أننا في بلد مسلم وأنه ينبغي أن يعتصم المسلمون وينبغي كذا ويفهمه شيئا فشيئا ويعلمه الأحكام الشرعية ويعلمه المنهاج السلفية النقي الطافي. يعلمه الولاء والبراء بحق، لكن تجد الأمور ماذا؟ مختلة عند هؤلاء. ومن حقوق الولاة على الرعية مساعدة الرعية لولاتهم في مهماتهم، بحيث يكونون عونا لهم على تنفيذ الأمر الموكول إليهم، وأن يعرف كل واحد دوره ومسؤوليته في المجتمع حتى تسير الأمور على الوجه المطلوب. فإن الولاة إذا لم تساعدهم الرعية على مسؤولياتهم لم تأتي على الوجه المطلوب. طيب هنا الولاة متى يثبت للولاة تثبت لهم هذه الحقوق؟ متى؟ يعني الذي لا بد منه حتى تجب للوالي السمع، الطاعة والسمع والولاية تصح وتعتقد له البيعة إلى آخره، ما الذي لا بد منه الذي لا يمكن أن يختل؟ ليش؟ أن يكون ذكرا مسلما، مسلم الإسلام، مهما كان بعد الإسلام راجما أو فاسقا أو فاجرا أو مهما بلغت الظلم والجور والفسق، طالما أنه لم يكفر الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كما في بعض مسائله لما سئل عن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما هذا الكفر؟ فقال كفر لا ينقل عن الملة، وأشار إلى أن الكفر مثل الإيمان، يعني كما أن الإيمان شعب الكفر كذلك شعب، هذا لا يزال يحصل شعبة من شعب الكفر، شعبة من شعب الكفر، شعبة من شعب الكفر. قال حتى يأتي، حتى يجيء في هذا أمر لا يختلف فيه. متى يكون التكفير أو إعلان خروج هذا الشخص من الملة؟ إذا جاء أمر ماذا؟ لا يختلف فيه. وهذا مما يفسر أو به يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان لن تجد عالمين يختلفان فيه، لن تجد عالمين يختلفان فيه. أما هذا يقول لا هذا كذا وهذا كذا وهذا يقول لا لم يأوى، فعلامة التقاتل وإشاعة الفوضى. ثم لو أن الحاكم كافر، ما الذي سيترتب على هذا؟ ما الذي سيترتب على هذا؟ قد تترتب بعض الأحكام من عدم التدين بالسمع والطاعة، وإن كان سيسمع ويطيع مراعاة للمصالح الدنيوية، كما أن الكائن الذي يعيش في بلاد الكفر يسمع ويطيع وينفذ قوانين الكفار أكثر مما يكون في بلاد المسلمين في تنفيذ الأوامر والقوانين في بلاد المسلمين لأجل مراعاة مصالحه الدنيوية، لا على سبيل الثناء عنا كل لا يتدين، لا يعتقد البيع، لا يعتقد صحة الولاية، ولكنه لن يترتب أيضا خاصة في عموم مجتمعات المسلمين في هذا اليوم أنه سيقوم بحرب ولا بثورة ولا بشن هجوم ولا إلى آخره. وبعض التكفيريين أو الحزبيين يقول لا، يعني يا شباب الخروج على الحكام يعني لا بد فيه من الشوكة، لا يجمع 15 شخصا، هذا قاله بعضهم بعضا هكذا ويقولون نخرج. فطبعا الذي يسمع هذا الكلام يقول لكن لو كانوا 2000 لو بلغ إلى صاروا 1000 صاروا 10000 من مشت يمكن ولا لا يمكن؟ لكن 15 حيث ما يحصل ما يحصل. لذلك تجد علماءنا ينبهون ويؤكدون ويعيدون الكلام في هذا الأصل المهم وفي هذا الباب المهم لعظيم الضرر على المسلمين بنقض هذا الأصل أو مخالفته أو الإخلال به، يعني منذ خلافة بني أمية لما نقض بعض الناس هذا الأصل حصل ما حصل وجرى ما جرى ونسأل الله السلامة والعافية، فتن على المسلمين دارت وعشرات بل مئات بل آلاف الناس قتلوا في هذه الحروب وهذه الفتن بين المسلمين. ولهذا كان الأصل عند أهل السنة والجماعة ترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، ترك قتال كان الأصل عند أهل السنة والجماعة ترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، يعني ترك قتال الأئمة قتال الحكام وترك القتال في الفتنة تحت الفتنة، وهذا يشتمل الأمر ولا تدري من هذا الحق أسقط صدام وهرب هذا يقول أن الحاكم مثلا هذا من يقدر بعضهم أعلى أنت لا تشتري في هذا لا تدري ليس هناك راية واضحة ليس هناك تميز صحيح؟ الحق الثاني حق الجيران الجار هو القريب منك في المنزل وله حق كبير عليك فإن كان قريبا منك في النسب وهو مسلم فله ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وهذا التنبيه على هذا لماذا؟ لأن كثيرين يجاورون من؟ يجاورون أقاربهم لأن كثيرين يجاورون أقاربهم خاصة فيما مضى وإن كان مسلما وليس بقريب في النسب فله حقان حق الجوار وحق الإسلام وكذلك إن كان قريبا وليس بمسلم فله حقان حق الجوار وحق القرابة وإن كان بعيدا غير مسلم فله حق واحد حق الجوار وأن ورد حديث في ذكر الأقسام الثلاثة من هذه الأقسام الأربعة ولكن لا يصح ولكن المعنى صحيح في ذكر هذه الحقوق على هذا الوجه قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الآية وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال جبريل يوصيني للجار حتى ظننت أنه سيورث يعني أنه سيجعل للجار نصيبا من الميراث متفق عليه فمن حقوق الجار على جاره أن يحسن إليه لما استطاع من المال والجاه والنفع فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الجيران عند الله خيرهم لجاره وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وقال أيضا إذا طبخت مرقة فأثر ماءها وتعاهد جيرانك طيب قوله خير الجيران عند الله خيرهم لجاره هذا أخرجه الترمذي وحسنه أصحاب العلامة الألباني رحمه الله وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذا في الصحيحين وقوله إذا طبخت مرقة تكون المرقة يعني يطبخ شيئا على ماء فيكثر الماء معي مثلا لحم وكذا ثم يتعهد الجيران يهديهم هذا إذا كانوا يزرعوا ترفع الجيران يضربها في وجهك يعني تتواصى بجارك تحرص على جارك يعني وأن تهدي له وأن وخاصة إذا كنت في مقامي أنك تدعو جارك جارك مثلا عنده تقصير في بعض الجوانب عنده عدم استقامة في بعض الأمور لا يصلي في المسجد مثلا لا يصلي الفريضة في المسجد أو امرأته مثلا عندها خلل في الحجاب فأنت لا تكون فقط قائم بحق جارك عليك لمجرد أنه جارك بل أنت قائم بحقه الذي أوجبه الله عليك وأنت داعية إلى الله سبحانه وتعالى والمؤمن الحريص على الخير والحريص على إعلاء الشريعة دائما يعني يستغل كل موقف وكل مناسبة في الدعوة إلى الله وفي نصرة الحق وفي زيادة الخير دائما أنت مفكر في هذا دائما أنت تشتري من شخص شيئا استطعت أن تكلمه طبعا هذا تراعي مصلحة مع شخص قابلت شخصا هكذا بلا إفراط أو تفريط لأن بعض الناس تجد يعيش في الدنيا يا فلان أنت كلمت أحدا دعوته ما آخر مرة دعوت شخصا إلى الصلاة في حياتك متى كان؟ لما سألت هذا السؤال الآن بعض الإخوة لا يذكر من بعد ما دعا ناسا أو دعا شخصا إلى الصلاة أو ذكر شخصا للصلاة مثلا وفي المقابل تجد بعض الناس يعتاد الكلام وكأنه ما وجد في الدنيا إلا لأجل أن يتكلم يعني بالحق وبالباطل عمالا وبطالا كما نقول معي لا تكون متوسطة قال من الإحسان إلى الجار تقديم الهدايا إليه في المناسبات فإن الهدية تجلب المودة وتزيل العداوة والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في الأدب المفرد وغيره يقول تهادوا تحابوا ومن حقوق الجار على جاره أن يكف عنه الأذى القولي والفعلي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن فقالوا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أخرجه البخاري وغيره. وفي رواية لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق الشرور، فمن لا يأمن جاره شره فليس بمؤمن ولا يدخل الجنة. وهذا انظر تدبر هذا المعنى، لأنه بالفعل كثير من الجيران قد يؤذي جاره بحيث لا يأمن جاره بوائقه، هذا خلاف المؤمن. قال والله لا يؤمن، هذا ليس مؤمنا، ويعني وهذا يعني أنه ليس مؤمنا شامل الإيمان. أما المؤمن حقا فإنه يؤمن شره، يؤمن جانبه، لا تخاف منه الشر، لا تخاف منه غدرة. بعيد إلا هذا المؤمن، تأمن من هذا لن يطعنك في ظهرك، لن يغتابك، لن يؤذيك، لن يصل إليك بشر، هذا إذا ما كان مؤمنا. أما إذا لم يكن مؤمنا فسبحان الله، كم تجد من شخص تخاف منه الغدرة والخيانة والسوء وكلمات السوء، وتوليه تولي ظهرك فإذا به يصدق الكلام على المستوى الخاص والعام. قال وكثير من الناس الآن لا يهتمون بحق الجوار ولا يأمن جيرانهم من شرورهم، فتراهم دائما في نزاع معهم وشقاق واعتداء على الحقوق وإيذاء بالقول أو بالفعل، وكل هذا مخالف لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموجب لتفكك المسلمين وتباعد قلوبهم وإسقاط بعضهم حرمة بعض. انظر ماذا يقول، تراهم دائما في نزاع معهم وشقاق واعتداء على الحقوق. أيضا مما ينبغي أن ينبه عليه لك، لا بد أن تصبر على أذى جارك، أن تصبر خاصة إذا كان ينظر إليك بعين القدوة، أو إذا كان الذي سينظر سيحاسبك لن يحاسبك على شخصك. يعني أنا الآن لو تصرفت، هذا الواقع، وإن كان هذا ليس صحيحا في أصل الأمر، لكن الواقع أنني إذا اتصلت في أي مكان إذا تصرفت لن يا شيخ يا على ناحيتك على بكذا وعلى كذا، تفهم؟ الناس ينظرون إلى هذا ويحاسبون الناس، وعندهم أن كل من التحى صار ماذا؟ صار شيخا، وصار دخل الفقه والعلم كله في رأسه، ودخل التقوى كلها في قلبه، ونفذت وأثارها وظهرت على جوارحه، فيحاسبونه على هذا. فأنت إذا كان الأمر عندك الناس ينظرون بهذه الصورة، لابد أن تراعي أكثر وأكثر، لابد أن تراعي الأمر أكثر وأكثر، وأن تصبر على الأذى أكثر وأكثر. ألا يصل منك إليهم أذى، يصل إليك منهم الأذى، اصبر، اصبر، استعن بالله، كلمهم، قد تنتهه بالرفق واللين، معي؟ قد تدعوه مثلا لكي يشرب الشاي معك مثلا، فيكون بينك وبينه كلام ومودة. للأسف أنا أقول هذه يعني هذا الكلام بصراحة، أمامنا والله طرق كثيرة وأبواب كثيرة وسهلة علينا وميسرة، ولا وليس فيها يعني ضيق ولا مشاكل من أبواب الخير، طرق كثيرة، أبواب كثيرة وسبل كثيرة لكي نمشي في طرق الخير ولكي نصنع الخير، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة لكثرة الذنوب ولعدم الاهتمام بصلاح النفس وصلاح القلب، تجد أن الأكثرين لا يفكرون أصلا في هذا، بل هو يعني إن نظر إلى بعض ما يتعلق بشخصه ونفسه فجزاه الله خير. لكن أمامنا والله الطرق، ونسأل، نسأل عشرات الجيران وعشرات الأقارب وعشرات الناس الذين لا نقوم بما يجب علينا تجاههم، معي؟ وما يجب علينا تجاههم نقوم به على وجهه، لسنا نقوم به على طريقة التبليغيين وغيرهم من الجهلة والمخالفين، لا، نقوم به على وجهه، وهذا يحتاج منا علما وحلما وفقها وصبرا. فما تحصلنا هذا حتى يكون منا مطبقا وتظهر أثار هذا الذي وجد عندنا في الأرض. فأنا بد دائما أن ننتبه وأن نستغفر الله، يعني أقل ما ينبغي أن نستغفر الله سبحانه وتعالى، لأن فرقا كثيرة، لأن واجبات متعددة ربما تكون علينا ولكن للغفلة وللجهل لا ندري. أو حتى الذي يدري، حتى الذي يذكر كما نتذكر أو كما يذكر بعضنا بعضا الآن، حتى الذي يذكر بمثل هذه الكلمات ترى يذكر هذا صحيح، أمر الله استغفر الله جزاه الله خير استغفر. ثم إذا صلى العشاء هذا إذا يعني بقي الأمر في ذهنه إلى صلاة العشاء فانتهى الأمر. نقف هنا ويبقى معنا ما يبقى فنحن إلى الدرس الأخير القادم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله غدا بعد صلاة الصبح نكمل قراءة كتاب العلم، والذي عنده سؤال فيما تقدم في هذا الأسبوع في الكتب التي قرأناها يسأل الكتب التي قرأناها ليس لقاء مفتوحا يعني في الليش لكل من عنده، لا نقول في الكتب التي قرأناها حتى تركز الفائدة. بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله